معهد الفتح للعلوم الشرعية، المعهد الرسمي لفضيلة الشيخ وحيد بن عبد السلام بالي حفظه الله، يقدم لكم هذه المادة. تعالى نحمده، نستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، أيها الأحبة في الله، هذا هو المجلس الخامس من مجالس شرح كتاب الإجماع لابن المنذر رحمه الله تعالى، واليوم هو الثلاثاء الموافق 16 من شهر رجب لعام 1436 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. ومعنا اليوم إن شاء الله تعالى من كتاب الإجماع كتاب الحج. اليوم إن شاء الله معنا المجلس الخامس، نعم خامس أليس كذلك؟ بلى. قال ابن المنذر في الإجماع 60 بعد 100 الأولى: وأجمعوا على أن للرجل منع زوجته من الخروج إلى حج التطوع. يعني بدأ هذا كتاب الحج بهذا الإجماع، لما وقع للخلاف بين، يعني قديما كانت النساء تخرج للحج، حتى أن رجلا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن زوجتي خرجت حاجة واكتتبت في غزوة كذا وكذا. يعني كان الرجال ينشغلون بالجهاد في سبيل الله، وكان النساء يجلسن. فسألنا النبي صلى الله عليه وسلم: هل على النساء جهاد؟ قال: نعم، جهاد لا قتال فيه، الحج والعمر. يبقى إذا الرجال يخرجون للقتال، النساء أيضا يخرجون للجهاد، ولكن في الإيه؟ طيب، إذا حجت المرأة حجة الفريضة، تمام، وأرادت أن تحج تطوع، هل لزوجها أن يمنعها؟ الجواب نعم. واستدلوا لذلك بحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يعني لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه غير رمضان. زود في الرواية اللي عندك دي: غير رمضان، لأن إلا بإذنه وسكت يدخل فيه رمضان. لكن في رواية أبو داود قال: غير رمضان، يعني رمضان ده ليس لزوجها سلطان عليها فيه، تمام، ولا تستأذن. لكن أو لو أرادت المرأة أن تصوم غير رمضان، سواء كان نذر كفارة أو صيام كفارة أو صيام نذر أو صيام تطوع أو قضاء ما عليها، لابد أن تستأذن الزوج. وقاس عليها سائر العبادات، أي التطوع في العبادات. هل للرجل أن يمنع زوجته من قيام الليل؟ الجواب نعم. هل للرجل أن يمنع زوجته من التصدق من ماله؟ الجواب نعم. هل للرجل أن يمنع زوجته من حج غير الفريضة؟ الجواب نعم. تمام؟ طيب، يبقى ده الإجماع الأولاني: إذا حجت حجة الفريضة وعمرة الفريضة له منعها من ذلك، لأن أصل المرأة منوط بها حق الزوج، سواء كان من الاستمتاع أو كان من الخدمة كما ذكرنا قبل ذلك. قال: يجوز له. عادي، هل الرجل يشعر بالبرد يحتاج الى زوجته او ما شابه ذلك؟ وهذا كان محض سؤال لبعض مشايخنا، ان الجو بارد وهو يحتاج الى زوجته وهي تقيم الليل، له ان يمنعها؟ قال: نعم، له ان يمنعها. نعم، تمام. قال: وأجمعوا على أن على المرء في عمره حجة واحدة حجة الإسلام، إلا أن ينذر نذرا فيجب عليه الوفاء به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أيها الناس، إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: يا رسول الله أكل عام؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم حتى قالها ثلاث، قال لو قلت نعم لوجبت، أي ولما استطعتم. ثم قال ذروني ما تركتكم إنما أهلك من كان قبلكم بكثرة، إنما هلك من كان قبلكم بكثرة ما سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه فاستطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوا. ذكر أن كان رجلا يأتي للإمام أحمد كل يوم يسأله عن عدة مسائل، كل يوم يسأله عن عدة مسائل في الدين. ففي يوم قال له يا بني أتعمل بكل ما تسأل عنه؟ قال لا. قال فكفاك إثما، يعني أنت كل يوم تجي تتعلم خمس ست مسائل وما تعملش به، أنت كنت جاهلا يكفيك عذر الجهل، أما الآن وصرت عالما بها ولا تعمل فتأسى، لأنك تعلم ولا تفعل، أو تعلم النهي وتأتي. يبقى إذن ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ذروني ما تركتكم. قال وأجمعوا على ما ثبت به الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم في المواقيت، حديث ابن عمر رضي الله عنه، حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وحديث ابن عمر في أشهر الحج. المواقيت تنقسم لقسمين، مواقيت زمنية ومواقيت مكانية. الزمنية اللي هي أشهر الحج، الحج أشهر معلومات، قال ابن عمر ذو الحج ذو شوال وذي القعدة وعشر ذي الحج، وده قول الجمهور. وبعض العلماء قال ذي الحج كله يتبع أشهر الحج. وحديث ابن عباس وقت النبي صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذي الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، قال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة، ومن كان منزله دون ذلك فمن إيه؟ فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. يبقى اللي يمر على ميقات لابد أن إيه؟ أن يحرم. وحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المشرق اللي هم أهل العراق وما وراء النهرين من بلاد فارس وغيرهما ذات عرق، ذات عرق. فهذه المواقيت المكانية كما رخص فيها النبي صلى الله عليه وسلم. وينبغي على الحاج ألا يحرم إلا من الإيه؟ من الميقات، ولا يجوز له أن يتجاوز الميقات بلا إحرام. فإن تجاوز إما أن يرجع فيحرم من مكانه ولا شيء عليه، وإما أن يمضي ويحرم من مكانه، إما أن يرجع فيحرم من الميقات ولا شيء عليه، وإما أن يحرم من مكانه وعليه دم، وعليه إيه؟ دم، لأن من ترك نسكا جبره بدم. قال ده بخلاف لو أحرم من الميقات ومثلا ترك ارتكب محظور من محظورات الإحرام كلبس المخيط مثلا أو وضع الطيب، ده مخير بين فعل ثلاثة أو شيء واحد من ثلاثة أشياء، بين إطعام ستة مساكين وذبح شاة وصيام ثلاثة أيام. قال وأجمع على أن من أحرم قبل الميقات أنه محرم. طبعا لأن الأصل أن الإحرام يبدأ من أين، فلو بدأ من قبلها، لكن أكتب ولكن يكره له ذلك، ولكن يكره له ذلك، هو محرم لكن يكره. لما ذكر أن عمران بن حسين أحرم من مصر، يعني من بلد وكان قبل الميقات، فسمع أو فعلم عمر فزجره، ثم قال يتسامع الناس أن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يحرمون من أمصارهم، أمال النبي صلى الله عليه وسلم وقت المواقيت ليه؟ والنبي صلى الله عليه وسلم لم يحرم من مصره، وكان دائما يفعل الإيه؟ الأفضل، وكان يحرم من الإيه؟ من الميقات، أنه صلى الظهر بالمدينة أربعا ثم خرج فأحرم من ذي الحليفة وصلى العصر كام؟ ركعتين. طيب لما سئل الإمام مالك عن ذلك فقال أخشى عليك الفتنة، رجل أراد أن يحرم من المدينة ولا يخرج إلى إيه، قال له أنا لسه بدل ما أروح أبيار علي، طب أنا أحرم من هنا، فقال أخشى عليك من الإيه. قال وأي فتنة في بضع خطوات، ده أنا هبقى محرم. قال فليحذر الذين يخالفون ايه ان تصيبهم. يبقى شوف الاستدلال الامام مالك، طالما خالفت امر النبي صلى الله عليه وسلم فاخش على ايه على نفسك. قال واجمعوا على ان الاحرام جائز، ان الاحرام جائز بغير اغتسال، وده يدل على استحباب ذلك. حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه، رأيت النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل، صححه الألباني، فيدل على أنه بإيه بمستحب وليس بواجب. والنبي صلى الله عليه وسلم لو كان واجبا لأمر به إيه الصحابة أن يغتسلوا. قال وأجمعوا على أن الاغتسال للإحرام غير واجب، وانفرد الحسن البصري وعطاء. طبعا انفرادهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أو اغتسل وفعل ذلك، وقال خذوا عني مناسككم، فدل على إيه استدلوا على الوجوب بهذا الإيه الحديث. النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالأخذ بالمناسك عنه، وما أمر به كان إيه كان واجبا، لكن الراجح قول الجماهير. قال وأجمعوا على أن إن أراد أن يهل بحج فأهل بعمرة، أو أراد أن يهل بعمرة فلب بحج، أن اللازم ما عقد عليه قلبه لا ما نطق به لسانه. يعني عمنا عنتر رايح في شهر رمضان يعمل عمرة، وهو نفسه يحج ويشتاق إلى الحج، أول ما راح الميقات سرح مع الحج، قال يا سلام يا أولادنا وأنا دلوقتي في ذي القعدة، وعاش الحج وأحرم وهو بلبي قال لبيك اللهم حج، أو لبيك اللهم عمرة متمتعا بها للحج. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، واصل المدير. جيب الواي فاي من الكمبيوتر شاهد هو بس عايزكم تغيروا له المايك، احنا شغالين بتاع طيب انت تضمن شيء؟ في حد يدي مكان للشيخ علي؟ الشيخ علي كلمك؟ طب ما كنا حد يبدل بتاع من اللي بعد المغرب النهارده الثلاث، الشيخ ياسر ما تشوف الشيخ سيد، طب ما تبدل معاه ان امكن، يعني حسمت اخوانك يجوا بعد العصر وهو ياخد مكانك وبلغ الشيخ علي، يعني بعد اذن المدير، يعني حس ما نضيعش لهم حصه. ماشي خلاص يا شباب، ان شاء الله فضل الشيخ سيد معاكم بعد العصر كده، حط كنت اقول يا ريتني ما جيت. ربنا يوفقك شيخ سيد. ايه شيخ سيد ابقى بقى شوف حضرتك الشيخ علي وشوف هيجي بعد المغرب ولا لا عشان تبلغه، ولا بعد المغرب؟ طب خلاص لو عايز تخليك في وقتك بقى خلاص لو عايز تخليك في وقتك وما يريحه ما فيش مشكلة، شوف هتعمل ايه عشان تقول لهم بس. لا انت قول لهم دلوقتي شوف، خلاص خليهم يستريحوا للمغرب ما فيش مشكلة. تعرف الطلبة يعني بيحبوا عندهم همة في النوم وطلب العلم يعني. صح ان شاء الله. امين يا رب. والله انا يعني بذلت جهدي فلم اجد اقل من 3500 دغايت ما وجدت، وجدتهم كتير على الطلبة بس، لكن هو كانت لنا 3000 ونكات يعني تقريبا 4 وهينزل لنا 500 جنيه، لكن أبشره. تفضل. نعم. طيب شوف لنا. طيب شوف كده اقل عمر كم. احنا ما تفرقش معانا بريه بحريه, احنا تفرق معانا الفلوس بس, اقل مبلغ من المال. ها بري ولا طيران؟ هو 3.5 دي كان طيران. اه بس تقريبا كانت عمره ربيع. الله المستعان. خلاص يا اخوانا. طيب تمام. طيب المهم كلامك مظبوط, لكن احنا تكلمنا في المسألة دي اخوان. من يحضر يحفظ كلامنا اللي تكلمنا فيه في مسألة النية في الحج, ان النية ايوه التعيين الايه, تعيين النسك, لكن نية الحج متى ينوي الحج؟ اول ما اقدم في القرعة او اول ما ودى الجواز السفارة كده نوى الحج خلاص, دي النية المنعقدة. هو بقى هنا بيقول نوات ودي الجواز, نوات الحج وبدي السفارة. كلامك مظبوط, احنا قلنا ذلك, كلامك صحيح 100%, ان النية ليست من الميقات. الميقات يعني تعيين النسك, تعيين النسك يرفع صوته بتعيينه, لبيك اللهم عمرة قارنا متمتعا, لبيك اللهم حج, وهكذا. قلنا ان هذه نية ايه؟ تعيين النسك وليست نية الحج. احسنت, تمام, ماشي اخوانا. طيب نرجع لكلامنا, ان اخونا عنتر بدل ما يقول لبيك اللهم عمره قال لبيك اللهم حج, لبيك اللهم حج, وظل لبيك حد ما دخل مكة. انت بتقول يا ابني ده عمره, انهار ابيض, ارجع اجيب من الاول. لا ولا تجيب من الاول ولا اي حاجة, ماشي زي ما انت ماشي, هذا خطأ لسان. نعم, ودخل و انه عصر, لكن هو نوى الظهر, خرج من بيتي لصلاة الظهر, وهكذا. قال واجمعوا على ان من اهل, مش كل باب بقى هنسيبه شوية, انت شايفين المدير جاي رائبه, ها مش كل الشباب هنسيبه شوية, عايزين نخلص. احنا عندنا ان شاء الله النهاردة كتاب الحج كاملا. سنت ما شاء الله. حاضر تمام سنت وانت الاخر الشيخ انتر. طيب خلاص, قال واجمع على ان من اهل في اشهر الحج بحجة ينوي بها حجة الاسلام ان حجته تجزئه عن حجة الاسلام. معنى الكلام خلاص, هو طالما نوى في أشهر الحج وقال لبيك اللهم حج وحج في أشهر الحج ولبى من الميقات, أن هذه تجزئ عن إيه؟ عن حجة الإسلام. قال وأجمع على أن المحرم ممنوع من الجماع. خد بقى محظورات الإحرام وركز معايا, لأن في سؤال هقول لك إيه, اذكر الإجماعات المذكورة في محظورات الإحرام كده, ركز معايا. يبقى من اول هنا اجماعات محظورات الاحرام, تمام. ما هو ده سؤال, هقول لك اذكر الاجماعات التي تدل على محظورات الاحرام, تقول لي بقى 7 اجماعات 6 اجماعات 5 اجماعات, خد من هنا اول اجماع. واجمعوا على ان المحرم ممنوع من الجماع وقتل الصيد والطيب وبعض اللباس. طيب اما الجماع فلقول تعالى الحج أشهر معلومات, فمن فرض فيهن الحج فلا رفث. الرفث قال ابن عباس الجماع ودواعي, الجماع ودواعي اللي هي الايه, المباشرة من التقبيل والمعانقة وغير ذلك, تمام. يبقى وعلى حديث عائشة يأمرني فأتذر فيباشرني, تمام, يعني يقضي وطره بغير الجماع. هذه من دواعي, هذه معنى الايه, المباشرة. يبقى دي اول مسألة للآية. قال وقتل الصيد لقول تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. بس الآية دي تشمل إيه؟ صيد البر وصيد الإيه؟ البحر. لا تقتلوا الصيد تمام، لكن جهة الأخرى إيه؟ وأحل لكم صيد البحر. يبقى إيه خروج الإيه؟ استثناء من العموم اللي هو إيه؟ قتل الصيد على العموم، وبعدين استثنى لك حل صيد الإيه؟ البحر. فبان أن المقصود صيد البر، ويشترط فيه ثلاثة شروط اكتبها، لكي يكون صيدا أن يكون بري، أن يكون وحشي، أن يكون مأكول. اكتب يا ابني. طيب في المخ يعني بتلابلني لو قعد 24 ساعة. طيب يبقى ثلاث شروط. الشرط الأول أن يكون صيد بر، الشرط الثاني أن يكون وحشي، الشرط الثالث أن يكون مأكول. أن يكون إيه؟ مأكول، مأكول اللحم يعني تمام، كالأرانب الوحشية، كالغزال، كالحمر الوحشي، وما شابه، كالبقر الوحشي، وما شابه ذلك. قال والطيب، الطيب لقول النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ ما يلبس الثياب من ما يلبس المحرم من الثياب، قال لا يلبس ثوب مسه ورث ولا زعفران، وقال لا تحنطوا ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة إيه؟ قال وبعض اللباس كل ما خيط على قدر الإيه؟ الجسد، كل ما خيط على قدر الجسد ممنوع المحرم من لبسه، من لبسه إذا كان رجلا، إذا كان إيه؟ رجلا. أما المرأة فتلبس ما تشاء من الإيه؟ من الثياب. المرأة تحرم في ثيابها، كن بقى المصريين يلبس أبيض، والمغاربة يلبس أخضر، والشاميين يلبس أحمر، والكلام ده كله ليس عليه دليل من السنة. السنة تلبس نعم يعني أي ثياب يعني، لكن عندنا المصريين النساء لابد أنها إيه؟ تحرم في الأبيض، تحرم في الأبيض، أو لبس الأحمر جائز للنساء، في مشكلة تمام. طيب المقصد يا اخوانا ان مفيش نص على لبس النساء للايه، انما هي ايه لباسها العادي الذي يستر بدنها تمام. طيب هل في تنصيص على ان المرأة لابد ان يكون لباسها سوداء وعبايتها سوداء؟ في دليل على السواد؟ فيش دليل، لكن في دليل على الحشمة، على انه ليس لباس شهرة، ليس لباس ايه شهرة، مزخرف مفرقش وكذا، لكن لو بني كحلي ها نعم. هذا بالنسبة للحجاب، لأن كانوا يرون في الـ في, الـ في نعم. هو لا خلي بالك، أصل الكلام ده كان في صلاة الفجر، فهم شايفين كده إيه خيالات سوداء ماشية كده، ولأن صلاة الفجر كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس يعني إيه مبكرا، وحديث تقريبا أبي سعيد كان صلى الله عليه وسلم ينصرف منها حين يعرف كل منا ايه جليسه، يعني خلاص احنا بنخش الصف ما نش عارف مين اللي فريق، هيثم ولا السيد ولا عنتر ولا حسنين، لا ادري من بجواري، من الظلمة شدة الظلمة. فاذا انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة وسلمنا عرفت من بجواري. ده دليل على ان المسألة كانت فيها ايه، وكان النساء يعني يمكثن الرجال مكاننا حتى ينصرف الايه النساء. وطبعا كانوا النساء خلف الرجال، لا سطر ولا فرش ولا دور تاني ولا اي شيء تمام، مع بيان احكام هذا الامر. لا نخرج من المسألة، لا نخرج من الحج. عندك سؤال في الحج انا على العين والرأس، غير الحج لا تنطق بكلمة واحدة. قال واخذ الشعر وتقليم الاذفار. اخواننا لا تخرجوني بالله عليكم، انا زيكم والله بتحاسب. الله المستعان. لابد ان يجمعوا الثلاثة كده، انا معاك ويؤك نعم. قال واخذ الشعر وتقليم الاذفار. في الحقيقة مسألة تقليم الاذفار دي يا اخوانا لم نرى او لم ارى فيما اعلم عليها دليل من السنة او من القرآن الا الاجماع الذي ذكره ابن المنذر. نعم على اساس لا يوجد دليل. اكرم نعم. اما الشعر فلقول تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم منع من اخذ الشعر. وتقليم الأظفار العلماء قالوا يعني قياسا ولم يأتوا بدليل ولا نعلم فيه دليلا ولا نستطيع أن نخالف الإجماع. إذا كان بعض العلماء خالف الإجماع فعلى العين والرأس، أما نحن طالما نقل الإجماع فيه وذكره الفقهاء ونقله العلماء قاطبة، المتأخر ينقل عن المتقدم وبه قال أصحاب المذاهب الأربعة فنقول به، فنقول به لعل كان هناك دليل أو قول صحابي ولم نقف عليه. أما خلينا أخلص بس وصح الاسناد لابن عباس. المهم يعني احنا انا ليه اخونا ما تجد اجماع ولا تجد دليل عليه، يعني اما ينقل اجماع ويتنقله اهل العلم ولا ينكرونه، فلعل كان يعني. وانا بقرأ امبارح في كتاب ما هو اول تفسير مأصول وصل الينا، الطبري، كل يقول الطبري. الطبري كان في القرن الكام؟ الثالث. طب والقرن الثاني؟ وجد العلماء أن كان هناك مفسر في القيروان اسمه ابن سلام، وده كان في القرن الثاني وكان يفسر بالمأصور، واتضح أنه كان شيخ الطبري وينقل عنه ونقل، وموجود فقد كثير من هذا التفسير وموجود منه 3 مجلدات الآن مطبوعة في تونس وموجود ومشهور هناك عند أهل تونس، وده التفسير بالمأصور ليصل ما بين الصحابة والتابعين والقرن الثاني ثم القرن الثالث. انت واخد بالك ازاي؟ فده تفسير بالمأصور، لكنه اول تفسير كامل بالمأصور يصل الينا تفسير مين؟ الطبري، تفسير ابن جرير الطبري. فلذلك يا اخوانا قد يكون هناك ادلة، طالما نقل اجماع ونقله غيره ونقل غيره ونقل غيره ونقل الأئمة الأربعة، لعل كان هناك أدلة، كان قول صحابي، كان فعل كذا ولم ينقل إلينا، تمام. ومن نكر لا ننكر عليه، الرجل يقول أنا الآن أتبع الدليل، ابن حزم الإجماع عنده لو في دليل فضل في دليل نص عليه ماشي، ما فيش دليل يبقى خلاص، تمام يا شيخ مصطفى. طيب قال وأجمعوا على أن المحرم ممنوع من ذلك في حال الإحرام إلا الحجام. طبعا يستدل لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو إيه؟ محرم، وفي رواية وهو صائم. يبقى الحجامة، طب إيه علاقة الحجامة أو الرابط بين الحجامة وبين الإيه؟ وبين محظورات الإحرام؟ لا، انه يحلق بعض الايه، بعض مواطن الحجامة. هو ما يحتجم في الرأس هيعمل ايه؟ هيحلق بعض الرأس عشان ايه؟ يشرط مكان الحجامة، او يحلق بعض شعر الصدر، او يحلق، انت اخذ بالك ازاي؟ فهو هذا المقصود، هذا المقصود من الايه، وليس خروج الدم، وليس. فان كانت لحاجة فلا حرج شرعا ان شاء الله. قال قال وأجمعوا على أن الحج لا يفسد بإتيان شيء من ذلك حال الإحرام إلا الجماع. طيب دي فيها إيه دليلها؟ إيه دليل إن اللي قال الآية فمن فرض فيهن الحج فلا إيه؟ طيب في أثر أثر أن رجل أتى عبد الله ابن عمرو فقال ما تقول في رجل، ما تقول في رجل جامع أو وقع على امرأته قبل عرفة؟ فرأى ابن عمر فقال اذهب إلى هذا الرجل فاسأله، فذهب السائل فسأل ابن عمر قال فسد حجه وعليه الحج من قابل وعليه أن يذبح بدنه، فرجع إليه فقال اذهب إلى هذا الرجل وأشار إلى عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، فذهب إليه فقال فسد حجه وعليه الحج من قابل ويذبح بدنه، فرجع إليه فقال ما تقول أنت يا ابن عمرو؟ قال بقولهما أقول، بقولهما أقول، أقول ماذا؟ أنه فسد حجه وعليه الحج من قابل ويذبح بدنه. هذا أثر رواه مالك بإسناد صحيح. لا، لأن هو يجب عليه أن يمضي في الحج وإن كان فاسدا كما سيأتينا، لقوله تعالى وأتم الحج والعمرة لله. قال العلماء لا يقطع الحج إلا من ارتد وكفر، لا يقطع الحج إلا من ارتد وكفر. لا لا لا لا، لم يقل، لا أعلم أحد قال. طب عندك حد قلب كده؟ لا ولا نعرف، لم أسمع به. لا، قال وأجمعوا على أن من جامع عامدا في حجه قبل وقوفه بعرفة أن عليه حج قابل والهدي وانفرض عطاء وقضاء. طبعا ابن قدامة قال وهذا قضاء عبد الله بن عمرو وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس، ولم يعرف لهم مخالف من الصحابة. كنت أنا بقول لإخواننا كده، كنت عامل سؤال مسابقة، اذكر خمسة ممن اسمه عبد الله من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فأنا ذهبت لتقريب التهذيب، تفضل، فوجدت أكثر من 15 صحابي اسمه عبد الله. أكثر من كم؟ 15 صحابي كله اسمه عبد الله. طبعا أشهرهم العبادلة الخمسة، ابن الزبير، ابن مسعود، ابن عباس، ابن عمر، ابن عمرو، دول أشهر. إيه في بقى عبد الله كثير جدا بقى. نعم، ابن أبي قحافة وابن مغفل وابن ابن أم مكتوم وابن رواحة وابن جعفر وكثير كثير من الصحابة اسمه ايه؟ عبد الله. قال إذن يبقى زي ما قلنا كده بفتوى الصحابة عليه ثلاثة أمور. طبعا بعض العلماء قال وعليه الاسم واستغفر ويتوب، وعليه الاسم ويستغفر ويتوب، وعليه أن يتم الحج، وعليه أن يتم الايه؟ الحج. قال وأجمعوا على أن المحرم ممنوع من حلق رأسه وجزه وإتلافه بجز أو نورة أو نورة ولا نورة أو غير ذلك. ها؟ نورة شيء مخلوق، يعني زي مسألة كل مزيلات الشعر، يعني عايز يجيب لك في الإجماع ده إذا كان الحلق منصوص عليه فكل ما يزيل الشعر لا يجوز. واحد يقول لك أنا مش هحلق، أنا أحط كريم مزيل الشعر وأشيل الشعر بتاعي، إيه رأيك؟ يبقى لا يجوز. طب أنا مش هحلق، أنا هأجزه. عارفين الجز؟ الجز إزاي؟ ها؟ يعني قريب من القص. أولا قال وأجمعوا على أن له حلق رأسه من علة، حديث من؟ ها؟ حديث كعب بن عجرة لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم القمل يتناصب، قمل ولا القمل؟ والقمل برضه، الاثنين صحيح. تمام، لأن في القراءة قمل. تمام، فقال طبعا أرى القمل قد تناثر على وجهك، ما كنت أظن بلغ بك الأذى، فقال احلق رأسك وانسك بشاه أو صم ثلاثة أيام أو اطعم ستة. إيه دي؟ في كل محظورات الإحرام ما خالى الجماع فيه إيه؟ بدنة. الجماع فيه إيه؟ بدنة. خلاص احفظ كويس. قال وأجمعوا على وجوب الفدية على من حلق وهو محرم لغير علة. طبعا العلماء بقى اختلفوا في الفدية للحلق من غير علة، فقال بعضهم ان هو يذبح شاة على فتية ابن عباس من ترك نسكا، وبعضهم قال عليه واحدة من ثلاث، وده اللي اختار الشيخ ابن عثيمين. قال من المفتين من يقول حلقت يقول عليك دم، وضعت الطيب عليك دم، غطيت رأسي عليك دم، لبست المخيط عليك دم. لا ينبغي أن تقول له عليك واحدة من ثلاث، عليك واحدة من ثلاث، إما لأن يا أخوانا محظورات الإحرام تنقسم لأربعة أقسام، تنقسم لأربعة أقسام ناخدها في الحج إن شاء الله، ما تكتبش أنا ولا لك سريع عشان الوقت. قسم لا شيء فيه كعقد النكاح والخطبة، لا شيء فيه إلا إنك تستغفر وتوب، وقسم فيه الفدية المغلظة زي الجماع، وقسم فيه المسك، زي قتل الصيد، وباقي المحظورات فيها واحدة من ثلاث اللي هي زي تغطية الرأس وحلق الشعر وقص تقليم الأظفار، وذلك فيها إما ذبح شاة أو صيام ثلاثة أيام أو طعام ستة إيه مسكن. يبقى احنا عندنا فدية مغلظة الجماع، عندنا فدية مخففة اللي هي واحد اثنين ثلاثة اللي هي صيام أو ذبح أو إطعام، عندنا المثل في قتل الصيد، عندنا ما فيش أي حاجة خالص في الجماع في الإيه في لا الجماع لا عقد النكاح والخطبة خلاص تمام. قال وأجمعوا على أن المحرم ممنوع من أخذ أصفاره، هو ده الإجماع اللي خلانا نجبن إن احنا نقوله إيه إن هو ليس عليه إيه شيء، لكن لا نعلم احنا لا نعلم، لعل كان موجود كما قلت لكم واندثر أو قطع. وطبعا جل يا أخوانا كتب أهل العلم قديما كانت أين؟ بدار الخلافة ببغداد، كانت بدار الخلافة ببغداد. وطبعا الولاة أو الخلفاء خلفاء بني العباس كانوا يهتمون بالعلماء والعلم ويعطونهم أعطيات، وكانوا يقربونهم ويسخرون لهم، وكانوا يكتبون في الدين ويجمعون، حتى أن طبعا إلى ما جاء التتار وقام يعني المجرم ملاكو بحرق مكتبة بغداد وعمل جسر في النهر منها، وقال حتى أن الماء قد اخضر أو ازرق واحمر من الايه من المداد. كل الكتب طبعا ايه يعني احنا ممكن لو دلوقتي حطينا الكتب برضو ممكن نشيلها وايه وطال، انما هناك انت الكتب محطوطة بالحبر، اول ما تحط في المية هتشيله هتلاقي ايه كراسة بيضة، ما عادش ليس فيه اي ايه اي اثر للكتاب. فلذلك قد يكون هناك ادلة ولم نعلمها فنذكرها. قال واجمعوا خلاص على ان المحرم ممنوع من اخذ اظفاره. قال واجمعوا على ان له ان يزيل عن نفسه ما كان منكسرا منها. ليه؟ بيستدلوا بحديث لا ضرر ولا ضرار، زي مسألة قتل الصيد اذا كان صائلا، رجل هجم عليه مثلا ضبح، عارفين الضبح حيوان مفترس لكنه مأكول اللحم، وله نبي يفترس به، استثنية من ذوات الايه الانياب بحديث جابر في صحيح مسلم تمام. فرق بقى ان هو بيتاكل وانك تجد نفسي تعافى خلاص. واحد هيكشر كده الضبع يؤكل يؤكل اصيده؟ قال نعم تمام. فالنبي صلى الله عليه وسلم طب هو الضبع ده هاجم عليك هل تقتله؟ الجواب نعم تقتله، يقتل كل صائل. ها خلاص يا اخوانا طيب خلينا ان شاء الله نتكلم عنها، نمشي نحزو بحزو ابن قدامة في الكافي في بابه نتكلم عنه في باب الاطعمة والصيد والذبائح ان شاء الله. قال واجمعوا على ان المحرم اسكنوا اسكنوا روح اتفرج عليه اجري عند اخوك محمد يلا يلا وسع نعم. قال واجمعوا على ان المحرم ممنوع من لبس القمص القميص والعمامة والسراويل والخفاف. ابن عمر لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال لا، قال ما يلبس المحرم من الثياب؟ قال لا تلبس القميص ولا السراويلات ولا العمائم ولا البرانس إلا أن يكون أحد ليس له نعلان فليلبس الخفين وليقطعهم. يبقى قلنا أن المحرم ممنوع إذا كان رجلا أن يلبس كل ما قيط على قدر الجسد. قلنا طبعا الشيخ مصطفى حديث عهد بعمرة لأنه سابنا وراح عمرة ما قلناش حتى لسه جاي من العمرة قريب تمام. فحتى بعض الناس يستغرب يقول لك كله كله ولا انت خد بالك لا سروال ولا الا ما فيش الا هو الازار والرداء اصل ولا اصل ولا فاصل. حتى ولو لا تقل إلا لا يجوز سبحان الله، إنما هو الإزار والرداء. البس عليك دم، أما تقول عليك دم يقول لك لا لو عايزني من غير الإزار والرداء ماشي. قال وأجمعوا على أن المحرم على وأجمعوا على أن للمرأة المحرمة لبس القميص والدرع والسراويل والخمر والخفاف، يعني المرأة تلبس ثيابها العادية خلاص. أحسنت، هو يعني دي هناك تعليلات كثيرة، نعم هذا منها، نعم نعم أحسنت. قال وأجمعوا على أن المحرم ممنوع من تخمير رأسه، يعني إيه تخمير رأسه؟ يضع الخمر عليها ولا الخمار؟ التغطية، لأن كلمة أو حرف الخاء والميم والراء حروف الإيه؟ التغطية، منه الخمر ومنه الخمار، تمام؟ لأنها تغطي العقل بالنسبة للخمر تذكره، والخمار يغطي الإيه؟ الرأس. قال وأجمعوا طبعا ولا يلبس العمائم، ولا يلبس الإيه؟ العمائم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تحنطوا ولا تخمروا رأسا، فإنه يبعث يوم القيامة إيه؟ الناس هتقوم في واحد يقول لبيك اللهم لبيك، واحد هيقول لك إيه؟ أعطني حريتي واطلق يدي، والثالث يقول لك دش دبش، ها من مات على شيء بؤس عليه. قال ابن كثير رحمه الله واقتدت حكمة الله أن من عاش على شيء مات عليه، يبقى عندنا تعيش على شيء تموت عليه تبعث عليه يوم القيامة. نسأل الله أن يسترنا في الدنيا والآخرة، آمين. قال وأجمعوا على أن المرأة ممنوعة مما منع منه الرجال في حال الإحرام إلا بعض اللباس، يبقى المرأة تعمل إيه؟ طبعا المحظورات كم محظور يا اخوانا؟ 11، ها لبس المخيط، تغطية الرأس، وضع الطيب، قلم الأظفار، قتل الصيد، الجماع، المباشرة، عقد النكاح، الخطبة، ها لبس ما انا قلتها عقد النكاح والخطبة. بصوا قلنا لبس المخيط، تغطية الرأس، وضع الطيب، حلق الشعر، تقليم الأظفار، قتل الصيد، عقد النكاح، الخطبة، الجماع، المباشرة، النقاب والخفذين للإيه؟ للمرأة. خلاص؟ طيب المرأة ممنوعة من كل ده ما عدا ما هو بتغطية الرأس وإيه؟ ولبس المخيط، وكل ده تمشي مع الرجل، من قتل الصيد لوضع الطيب، حلق الشعر، تقليم الأظفار، قتل الصيد، الخطبة، الجماع، المباشرة، عقد النكاح، كل ده المرأة زي الإيه؟ والرجل يختلف عن المرأة في مسألة الايه؟ لبس المخيط والنقاب والقفة دي. خلاص؟ ماشي اخوانا؟ طيب قال واجمعوا على ان المحرم ممنوع من لبس زعفران او ورث، يعني ما معنى لبس زعفران او ورث؟ يعني ثوب، ثياب مصبوغة او مخمرة او مطيبة بالورث او الزعفران. الورس والزعفران ده نبات له رائحة طيبة كانت تصبغ به الثياب قديما. قال وأجمع على أن المرأة ممنوعة مما منع منه الرجال في حال الإحرام إلا بعض اللباس. قال وأجمع على أن المحرم إذا قتل صيدا عامدا لقتله ذاكرا لإحرامه أن عليه الجزاء. وانفرد مجاهد فقال إن قتل متعمدا لقتله ناسيا لحرمته فهذا الخطأ المكفر، وإن قتله ذاكرا لحرمته متعمدا له لم يحكم عليه. قال أبو بكر وهذا خلاف الآية، لأن الآية تقول إيه؟ ها لا تقتل يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم إيه حرم، ومن قتله منكم يبقى مش ناسيا ما متعمدا. وطبعا قصة أبو طلحة الأنصاري لما النبي صلى الله عليه وسلم أخذه أن يأخذ ساحل البحر فأبصر أتانا وحشي فانطلق إليها فأتى بها فعقرها أي ذبحها، ثم أكلوا منها ثم حملوا لحمها حتى وجدوا النبي صلى الله عليه وسلم، فقال هل منكم من أحد أعانه أو أمره أو أشاره؟ قالوا لا. قال فقلوا, وفي رواية هل بقي معكم شيء, قالوا نعم, فيعني ناولوه لحم العضد فأكلها النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى من هنا أخذ العلماء أن المحرم ممنوع من قتل الصيد أو الإشارة أو الإعانة على ذلك. لا, هذا أيضا من محظورات الإحرام قتل الصيد. ما زلنا في قتل الصيد. ما زلنا أيضا يا إخواننا في هذا آخر قد يكون. قال وأجمعوا على أن في الصيد الذي يصيبه المحرم شاة. طبعا مسألة الشاه دي يا إخواننا طبعا يعني فيها ربما بعض الآثار عن الصحابة, وربما فيها بعض المرفوع الذي اختلف فيه العلماء في مسألة قضاء المثل أو الجزاء من النعم. فيقول في حمام الحرم شاة, في الغزال شاة, في اليربوع مش عارف في الأرنب يربوع, وهكذا. كل ده فتاوى وآثار الصحابة رضي الله عنه. قال وأجمعوا على أن في حمام الحرم شاة, وانفرد النعمان فقال فيه قيمته. قال يعني هذا قضاء عمر وعثمان وابن عمر وابن عباس وغيرهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال وأجمعوا على أن صيد البحر للمحرم مباح, اصطياده وأكله وبيعه وشراؤه. طبعا زمان كان الحج أو المحرم بيطلع من السويس لجدة 3 أيام بلياليهن في البحر. فلو واحد جلس يصطاد بشبكة أو بسنارة أو ما شابه ذلك واصطاد سمكا وباعه لأهل المركب, هل يجوز؟ نعم يجوز, ما في مشكلة. أحيانا كنا نجلس في الميناء حوالي 5 ساعات 6 ساعات حتى ننتظر المركب التي قبلنا تفرغ الركاب, أو ننتظر كذا أو تخلص الأوراق, والسمك يرعى حول حول المركب. ممكن لو رجل أراد أن يصطاد لاصطاد السمك, ما في حرج. هل يجوز في هذه الحالة؟ نعم يجوز, ما في مانع. تمام, لقول تعالى وأحل لكم صيد البحر وطعامه. تمام. قال وأجمعوا على ما ثبت في خبر النبي صلى الله عليه وسلم من قتل الخمس التي يقتلها المحرم, وانفرد النخعي فمنع من قتل الفأر. ما هي الخمس؟ ما هي الخمس التي يجوز قتلها في الحل والحرم؟ طب بالله عليكم حد فهم حاجة؟ صفة السمع المطلق ده صفة لله عز وجل. السمع المطلق صفة لله عز وجل, لكن السمع المقيد تمام ده صفة للبشر. لذلك العلماء لما قالوا من غير تكييف ولا تعطيل ولا تمثيل, بعض العلماء السلف قال ولا تشبيه. قال هذا الشيخ ابن عثيمين هذا لفظ فيه نظر, لأن يوجد شبه لكن لا يوجد مثل. يوجد شبه من السمع, أنت تسمع والله يسمع, لكن هل سمع كسمعك؟ أنت تبصر والله يبصر, لكن هل بصر كبصر؟ تمام. لذلك فرق بين التشبيه وبين الايه. تمام, يبقى من غير ايه. أظن خدت الكلام ده مع الشيخ خالد أظن كده, أو مع الشيخ علي في العقيدة, أنتوا كبار دخلتم على تانية على طول. تمام يا إخوانا. فلما نقول ما هي الخمس, واحد بس يتكلم عشان ما أقدرش أسمع غير واحد. هو كده النظام, ربنا جعلك تسمع واحد بس, اثنين مع بعض مش هتسمع الاثنين. مين يقول بقى؟ كيف يسمع؟ روح اساله كل واحد قبل نفسه في شير ومع طالب هون وطالب هون اثنين نزل على الكبره بنفس الوقت وحسب الله ونعم. ده فين الكلام؟ ما هو اصلا ماشي, ممكن اقعد اقرا يا سيد كمل يا ابراهيم ماشي. لا كيف كل سنه كيف كيف كيف كيف كيف ولو متقن جدا اللهم بارك هيركز مع النور ولا الانعام؟ هو لو قلت لو ده شفنا يقول انا يا عم ده اقوى ينفع نكتب المسجد المسجد هذا هو بس الصفحة وقال أبو سلمة مسجد مين واحد يقرأ بياسين وياسين سهل يعني فأخطأ بتشكيل وقدم وأخر وهو ماشي معايا فجيت عنده قلت الله يزيد خير يعني أنت ما شاء الله شيخ يعني مشهور بالإلهي بس كيف ضرب راحة تسمى الاثنين قال يا عمي أنا صح لقلبه لكن له أذني قلت طيب يا فلان قرأنا كذا فقرأ نفس الخطأ اللي سمعته أنت تفضل يعني كيف ستلقى الله تبارك وتعالى وهو أخطأ هذا الخطأ الخطأ عجيب غريب يعني ما يخطئه ابن الكتاب اللي هو بتاع اليوم دخل كيف بس قل لي كيف تقدر رب العالمين اللي أذنين ما لي نعم. المهم يا أخوانا جزاكم الله خير. خمس يقتلنا في الحل والحرم هي. الحدقة والكلب العقور. لا الوزغ مش فيه. طيب. لا ال ال ال ال ال ال ال الكلب العقور والحدقة والغراب. والفأرة والعقرب وفي رواية الحية في رواية ايه الحية تمام طيب قال واجمعوا على ان السبع اذا اذى المحرم فقتله لا شيء عليه رحمكم الله وده اخوانا اجمع العلماء على قتل كل صائل من انس وجن وحيوان وغير ذلك اي شيء يصل عليك جاز لك ان تقتله لكن هو العلماء يقول ان يدفعه باقل ما يندفع به واحد داخل عليك ليه تضربه في دماغه او في قلبه ما تضربه في رجله نيمه برجله اديله رجليه اديله خمس ست طلقات في رجله نيمهم قدامك كده لكن تيجي على صل في في في في, في العين او في الراس او في القلب ده من قال هذا من قال أنك تقتل هكذا هذا ليس من الدين في شيء حتى وإن كان إلا إن كان هو عندك كافر خلاص يبقى قتل الكافر المحارب جائز تمام قال وأجمعوا على أن للمحرم أن يغتسل من الجنابة وانفرد مالك فقال يكره للمحرم أن يغطس رأسه في الماء كنت بقرأ مش فاكر بقرأ فين من يومين كده فمن المواقف الجميلة اللي حدثت والله ما انا فاكر فين مش فاكر ما حدث بين عمر بن الخطاب وابن عباس كانوا يتسابقون قال تعالى أباقيك في الماء لننظر أينا أطول نفسا شوف كده شوف حتى فين بقى دي يعني ما كانش الصحابة كله ايه ادي عمر رضي الله عنه بقول لابن عباس تعالى كده تعالى وبقيق في الماء يعني ايه نغطس احنا الاثنين كده شوف مين اللي ايه اللي هيفضل للاخر او ايه سينو قلت سبحان الله فسبحان الله يعني انظر الى مجتمع الصحابة رضي الله عنه لو والله كمان هذه كانت عندي من عمر بن الخطاب بصراحة يعني مثلا لو اثنين تانين عديها انما عمر وكده فبصراحة يعني فرحت بها جدا نعم نعم نعم نعم قال وأجمعوا على أن المحرم يغتسل من الجنابة مالك لماذا كره قال يغتسل يعني لأن يستدل بقول ابن عمر أضحى لمن أحرمت وإن الغسل ده فيه طرف وفي يعني الإنسان نعم يتنعم به أحسنت شيخ محمد ما كانتش راضية تيجي معايا لكن هو ده طالما من الجنابة لا بأس وكذلك لا بأس أن يغتسل غسل مباح من شدة الحر من للتبرد لأي شيء يغتسل المحرم ما في حرج وما لا يوجد ما يمنع ذلك أضحي لمن أحرمت له يعني ده مسألة تأتينا لا تتعجب قال وأجمعوا على أو اجمع أن للمحرم أن يستاك. طبعا السواك يعني كما ذكرنا قبل ذلك يستحب في ستة أوقات، وذكر ابن قدامة أنه يستحب في ثلاثة أوقات. نعم. قال ويتأكد أحسن. قال وأجمع على أن للمحرم أن يأكل الزيت والسمن والشحم. طب اشمعنى من يأتي بها الهدية؟ قال اشمعنى قال السمن والزيت والشحم؟ اللي عارف يرفع ايد. ها ويعني ايده يعني ايه خارجه من الحيوان؟ احسنت، لان لها رائحة طيبة وكانوا يطيبون بها ويدهنون بها، تمام؟ فلذلك قال ايه يجوز اكلها. ليه؟ وهي لها رائحة، الزبدة والسمنة كان ليه رائحة، خصوصا السمنة البلدي. طبعا ما عادش دلوقتي ها يا ابني، مش الزيت دي الله يهديك، لو الدهن بالزيت بتاعنا ده وطلع في الشمس هيورم هيورم، خلي بالكم احسن واحد يروح يجيب جزازة زيت اكل من مصنع من البترول دي ويدهن ويطلع الشمس هيور وبعدين مش الحل. قال ده كان بيعمل اعلام بقى ولا ايه؟ قال واجمعوا على ان للمحرم ان يدهن بالزيت بدنه ما خلى راسه، يعني لان الزيت مش من الطيب يا اخوان، الزيت ليس من ايه، وقديما بعض الزيوت بتقي حر الشمس ولسحة البدن، لان الشمس لو تعرض الانسان خصوصا المحرم اللي كشف البدن او اللي كشف الكتف الايمن لو تعرض فترة طويلة للشمس قد يتأثر البدن، فيعني دايما يقول لك ادهن زيت، تمام؟ في بعض الاحيان بندهن الزيت بتاعنا ده برضو كده لو على الايد مثلا شيء من الامور اللي هي تصيب. قال واجمع عوام اهل العلم على ان للمحرم ان يدهن بدنه بالشحم والزيت والسمن. طبعا الشحم يخرج من الايه، من الحيوان، وطبعا ما يخرج من الزبد وهو يكون لألبان البقر والغنم وطبعا الجواميس من باب أولى. قال وأجمع أهل العلم على أن المحرم ممنوع من استعمال الطيب في جميع بدنه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تحنطوه ولا تقربوه طيبا فإنه يبعث يهل، وحديث ابن عمر لا يلبس من الثياب ثوب مساه ورس ولا زعفران. قال واجمع ان للمحرم دخول الحمام، وانفرد مالك فقال ان دلك الوسخ افتدى. ينفع يدخل الحمام يا عبد الرحمن؟ طيب افرد بقولك ما ينفعش يدخل الحمام. قال واجمع ان المحرم دخول الحمام، المقصود بالحمام ايه؟ مكان الاغتسال وليس دورة المياه او الحش او الكنيف، تمام؟ نعم. اللي هي حمامات البخار، الساونا دي لغة عربية الاول ولا حمامات البخار؟ لا خلينا ايه نتكلم باللغة العربية. عرب. لا ما انا برضو ما جبتش حاجات برا ال لا ما احنا نتكلم عن الحمام المكان المعد للاغتسال، يدخل الرجال جميعا يغتسلون في مكان واحد. كره بعض الصحابة ذلك خشية ظهور الايه العورة، خشية ظهور العورة سواء في الحج او في غير الحج، وثبت عن بعض الصحابة انه دخل الحمام كابن عباس وغيره، فدخول الحمام جائز. وبعضهم قال يذكر الآخرة، ليه؟ بيخش في غرفة كلها ايه بخار حار، تمام؟ فماذا يصنع البخار هذا؟ يجعل الجسد يعرق عرقا شديدا، فتخرج يعني بعض المسام او الوسخ من البدن، ده مفيد يعني. قال واجمعوا على ان السجود على الحجر جائز وانفرد مالك فقال بدعة. طيب من الذي سجد؟ عمر رضي الله عنه، ورأى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قبل الحجر وسجد عليه، ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل هكذا ففعلت. فعل ماذا؟ قبل وسجد على الايه؟ ولا يسجد ولا يسجد على شيء من الجمادات الا على الحجر الايه. حتى انا كنت احضر مرة لفضيلة الشيخ ابو بكر الجزائري، قال ما خلى المصريين يسجدون للمصحف، ما ادري ليش المصريين يسجدون للمصحف. فقام قال اخ مصري طالب علم، قال يا شيخ ما نسجد للمصحف، ما نسجد للمصحف، كيف تقول ان المصريين؟ قال ائتي بالمصحف. فجاء المصحف، قال اذا وقع المصحف او حدث له واردت ان تقبله ماذا تصنع؟ فالمصري كده قال هذا التقبيل وان كنا لا نقول به، خلي بالك الشيخ، لكن ما هذا؟ هذا هو السجود بعيني. لا لا، هي كان الاول الحجر ما كانش عليه الكوة دي، وضعها السلطات السعودية الحجر. طبعا هقول لك عليه، تاخد بالك ازاي. فقال لك هذا التقبيل مع انه غير مشروع، وان كان هناك اثر عن ابن ايه مسعود انه كان يقبل المصحف ويقول ايه كلام ربي كلام، مش كتاب، كلام ربي كلام ربي تقريبا كلام. طب رجعها كده شوف كتاب ولا كلام. كلام كلام اه كلام ربي كلام ربي تمام. لكن الشيخ قال ان قلنا بجواز التقبيل مع تركه او لا، لكن ما هذه التي تصنعونها يا مصريين؟ فسكت. فعلا سجود. وإلا أي واحد خروح البيت عندك كده عندنا بالفطر. الله المستعان. ليه؟ ده الحديث في صحيح مسلم مش كده؟ صحيح ابن خزيمة قال روى بإسناد صحيح عن جعفر بن عبد الله قال رأيت محمد بن عباد بن جعفر قبل الحجر وسجد عليه، ثم قال رأيت خالك ابن عباس يقبلها ويسجد عليه، وقال ابن عباس رأيت عمر ابن الخطاب قبل وسجد عليه، ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل هكذا ففعلت. في تقريبا أصل الحديث في صحيح مسلم إن لم أكن واهما أن عمر وقف أمام الحجر وقال والله إني لا أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما إيه؟ ما قبلتك. يبقى إيه؟ هذه المسألة. لكن على كل حال، على كل حال لو صح الأثر وفعل الصحابة فالأمر جائز، فالأمر جائز تمام. قال وبعدين خلي بالك ده اجماع على ان السجود عليه جائز، ما تقول ليش لان الامام مالك يعني كان دائما يقدم عمل اهل المدينة على خبر الاحاد، تأخذونها ان شاء الله في اصول الامام مالك. احنا ينبغي علينا ان احنا ناخد اصول الائمة الاربعة يا اخوان حتى نعلم كيف يتكلمون. الفقيه بالذات يجب عليه وجوبا عينيا ان يتعلم اصول المذاهب الاربعة اقل شيء، بل الخمسة. اصول المذاهب الايه؟ الخمسة. من المذهب الخامس؟ مذهب اهل الظاهر، مذهب اهل الظاهر ده اصول. فان شاء الله الشيخ سيد بيدكم اصول الحنابلة، ولعل ان شاء الله يعني نجد فرصة كل مرة كده او كل مدى نجيب لكم يعني اصول المذهب، اهم تلاميذه، اهم شيوخه، اهم كتبه، موجود اين الان. ده كلام مهم للفقيه، كلام مهم للفقيه ان يعلم مثل هذه الاصول. ايوه، ما هو مذهب الظاهري، ما هو داود وابن حزم وتبعهم الصنعاني. يقال ان الشوكاني يعني وان كان بعض العلماء انكر ذلك انه يحسب عليه، لكن الله المستعان. خلينا خلينا في ال... لا احنا اخرنا الساعة 2 ده الوقت الايه الاصلي. هناك وقت ضائع ها، هناك وقت ايه ضائع. ده بتوع الكورة بيدوا وقت ضائع. تمام. قال واجمعوا على واجمعوا ان لا رمل على النساء حول البيت ولا في السعي بين الصفا والمروة. ده الكلام ده خدناه كتير. الرمل هو الايه الاسراع في المشي، الاسراع في المشي او الجري في المحل او ما شابه ذلك. ده على الرجال في الثلاثة اشواط الاولى من طواف القدوم وفي السعي بين الصفا والمروة بين العلمين. العلمين دول يا اخوانا كانوا هم اصلا بطن الوادي. يعني ايه بطن الوادي؟ اللي هو الوادي اللي بين، لا مش وادي محسن، الوادي اللي بين الصفا والمروة. فكان السيدة هاجر رضي الله عنها كانت تنزل من على الصفا مشيا، فاذا اعتدلت في بطن الوادي اسرعت، فاذا بدأت عند اول المروة بدأت تصعد ايه مشيا، فتصعد الى المروة تنظر لعلها تجد ماء او مشاشيل عبد الرحمن المناديل ده، خلاص الشخصية ده عبد الرحمن. تمام. فتنزل مرة اخرى مشيا، فاذا اعتدلت في بطن الوادي اسرعت حتى تصعد على الايه، فظلت تسرع بين الايه بين الجبلين في بطن الوادي. فلما بدأوا يردموا بدأوا يضعوا رايات او علامات خضراء. لذلك كل كتب الفقه كل ما يردموا الجبل ويسووا الامر يرفعوا شوية بشوية الى ان ترى يضعوا ايه رايات خضراء. لذلك في كتب الفقه القديمة يقول لك والرمل بين العلمين الاخضرين، والرمل بين العلمين علامة كده عصاية وفيها ايه راية خضراء، ان ده اخر الايه ان ده اخر بطن الوادي. لحد دلوقتي بقت لمبات زي دي بس ايه خضراء وفي رخام وتكييف وتمشي براحتك، ومع ذلك نسأل الله العافية. المهم طواف القدوم فقط في الثلاثة اشواط الاولى فقط. ودي طبعا سببها ايه؟ سببها في عمرة القضية ان مشركي قريش قالوا سيأتيكم اليوم اهل يثرب يعني او المهاجرين وقد ايه وقد ايه وهنتهم حمى يثرب. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم اول مراحل المدينة واجتوتهم الحمى قال اللهم انقل حماها الى الايه الجحفة، وكانت قرية ايه خربة او كان قرية كافرة فخربت فكان مكانها رابغ. المهم فالنبي صلى الله عليه وسلم اراد ان يظهر انهم ما زالوا بقوتهم وان اجسامهم ايه سليمة، فامر ان يكشفوا الكتف الايمن وان يرملوا في الثلاثة اشواط الاول ويمشوا اربعا، فمن ثم كانت سنة كما تقول عائشة رضي الله عنها. تمام. ايوة يا عم، الكاشف الكاتف والرمل في طواف القدوم فقط. حاضر. ولا الافاضة ولا الوداع ولا طواف ال لا في طواف مستحب مسنون في اي وقت. لا لا السعي في اي سعي لازم تجري بين العالمين للرجال بس، حتى اي سعي سعي عمره سعي تطوع ما فيش تطوع في السعي. قال واجمعوا ان شرب الماء في الطواف جائز. طبعا مسألة يسيرة. قال طبعا فيه في صفحة 114 اللي معاه الابداع السطر الفوقاني خالص عايز ينزل تحت الخط. قال ايه عن ابن عباس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم شرب ماء زمزم في الطواف. الكلمة دي تنزل تحت الايه لانه حاططها فوق الاجماعات، هي مش هنا، هي مكانها ايه خطأ مطبعي فقط. ماشي اخوانا. طيب قال واجمعوا على ان من يعني منها كده خد منها من عند صلى الله عليه وسلم سهم كده وحطه تحت الايه تحت الخط كأنها تنزل هنا تحت هذا الايه. قال واجمعوا على انه على انه من شك في طوافه بنى على اليقين، زي الصلاة طواف بالبيت ايه صلاة، انا شاكك ده الرابع ولا الخامس يبقى الكام، ده السادس ولا السابع يبقى الكام، ده الثاني ولا الثالث يبقى الكام؟ هكذا ابن على اليقين الأقل. قال ها وأجمعوا في من طاف بعد سبعة ثم قطع عليه الصلاة المكتوبة أنه يبني من حيث قطع عليه إذا فرغ من صلاته. وانفرد الحسن البصري فقال يستأنف. لا الإجماع صح. أنت الآن كثير بتحصل حتى دلوقتي لو عندك قناة القرآن الكريم في ثلاث قنوات يا أخوانا. أنا بقول لإخوانا من أراد القرآن من أراد السنة من أراد الدين عليه بالثلاث قنوات دول. قرآن الكريم قناة اللي هي بتاعت مكة والحديث النبوي اللي هي قناة المدينة أولا على طول شايف الروضة شايف مسجد النبي صلى الله عليه وسلم والتاني شايف المسجد الحرام يعني دايما القلب حاضر. القناة الثالثة قناة الشيخ ابن عثيمين تاخد فقه تاخد تفسير تاخد لغة تاخد أي حاجة عايز تاخدها تلاقيها في القناة دي. خلاص اخوانا من أفضل القنوات الإسلامية بل أفضلها عندي بل أفضلها عندي حتى أفضل من المجد ومن القرآن ومن الحديث. ليه؟ لأن بتعطيك العلم يعني اللي أنت تنير لك إيه؟ علم العقيدة علم التفسير علم اللغة علم الفقه. الكاف ما شاء الله أنا مش متابع لظروف بقى الانشغال وكده لأن أنا الإذاعة لا تتذبب قبل أن يتحصرم فالله المستعان نسأل الله العافية. ماشي يا أخوانا. طيب قال وأجمعوا في من طاف بعد سبعة خلاص انتهينا. يبقى منين ما تنتهي بك الصلاة واقف مكانك واستقبل القبلة لأن الصف حوالين الكعبة إيه عبارة عن دائرة. تمام. قال وأجمعوا على أن من طاف أسبوعا أسبوعا يعني إيه ما يفضلش سبعة أيام يطوف لا أسبوعا يعني إيه سبعة أشواط وصلى ركعتين أنه مصيب. يعني إيه ممكن يطلق من باب إطلاق البعض على الكل كما إيه كان النبي صلى الله عليه وسلم يذهب إلى قباء كل سبت يعني كل إيه أسبوع. وحديث أنس فمطرنا جمعة يعني إيه مطرنا جمعة أنت لا طبعا يعني مطرنا أسبوع يعني في الرواية الأخرى حتى الجمعة التي تليها وطاف أسبوعا يعني إيه سبعة من باب إطلاق الكل على الإيه على الجزء أو الجزء على الكل زي قوله تعالى إيه فكفرته إيه عتق رقبة. عتق رقبة دي يعني هتجيب رقبته بس وتعتقها ولا هتعتقه كله من باب إطلاق البعض على الإيه الجزء على الكل. طيب هتاخدها في الأصول إن شاء الله. قال وأجمعوا على أن المريض يطاف به ويجزئ عنه وانفرض عطاء فقال يستأجر من يطوف عنه. لا الآن الحمد لله في سيارات بالكهرباء وفي سيارات بتنزق وفي كراسي بعجل ويسروا الأمر خالص تطوف من فوق من تحت فتطوف إن شاء الله. طب يا جوز الأجرة يستأجر عادي. الراجل دلوقتي هناك الأطفال الشباب السعوديين زي عبد الرحمن ابن كده واقفين بالكراسي اللي هي بعجل دي طبعا معهم تسريح وكده واقفين في حوالين الكعبة بس في الدور الثاني واقفين في الصفا والمروة. احيانا معك امك مثلا او ابوك مش هيقدر يمشي وعاملين لهم مسح مخصوص كده بين اليمين واليسار عاملين ايه في النص كده برضو طريق رايح جاي للعربيات دي. فتلاقيها انت تتفرج النهاردة على القناة القرآن وانت هتلاقي الموضوع ده الاولاد زقين الناس كده مثلا بمئتين ريال بستين ريال عملاش تهدية كلها خلاص نعم احلى بصال تاخد بالك. المصريين علموا كل شيء يروح هنا لك محل ايه كل شيء بعشرة ريال انت لو ترزقت قدام الماليزي ده خمسة ايام هو بعشرة ريال تلاقي المصريين دايما واقفين معطرين البيع وشراء. طب يا اخويا انا واخد عشرة خد تسعين هو مئة ريال يعني مئة ريال المصري مصر. طب هسيب البيع يقول له هسيب البيع ما عنده اشكال الا بقى لو لقى بيع بيبيع مصري ففي الحالة دي ايه. قال لدرجة ان انا مرة كنت في السوق فبأشتري بعض مش فاكر كانت فاكهة ولا كانت ايه المهم شيء يعني فالمهم بكام بكذا، طيب خلاص اوزن، او كانت ثياب حتى يا رب، كنت بشتري ملابس للاطفال عبد الرحمن، فاشتريت ثياب بكام دي، فالمهم كذا كذا حاسب 150 جنيه اتفضل، اما رجع لي 20 جنيه قال لي هاخد 130، وبقول له ليه؟ قال لي دي بتاعه الفصال انا زودها عشان ايه اللي يفاصل معايا هنزله عشان هيبقى مبسوط وانا اخدت اللي انا ايه. فالله المستعان. فقال واجمع على ان الصبي يطاف به. طبعا حديث المرأة التي رفعت، يعني امرأة رفعت صبيا لها فقالت يا رسول الله ألا هذا حج؟ قال نعم، ولك ايه؟ تخيل كده امرأة ترفع ايه صبي، يكون قدي الصبي ده اشهر يعني صغير جدا حتى ان المرأة ايه ترفعه للنبي صلى الله عليه وسلم، ألا هذا حج؟ قال نعم ولك ايه اجر، ولك اجر. قال واجمع على ان الطواف لا يجزئه من خارج المسجد، واجمع على ان الطواف لا يجزئه من خارج المسجد. هتيجي دلوقتي ايه انه لو بلغ ان عليه حجة الاسلام لا تستعجلوا، خلاص له حج الطفل والعبد لكن لا تجزئ عن حجة الاسلام، هتأتينا لا تتعجلوا اصبروا. قال واجمع على ان الطواف يجزئ من وراء السقاية. السقاية دي دلوقتي يا اخوانا اتردمت، اللي يشوف صورة قديمة للحرم الحمد لله رأيناها ونزلنا فيها، كان في سلمين كده ينزلوا تحت الكعبة الى زمزم، تمام، يعني في الجهة المقابلة لجهة الصفا، فكانوا ينزلوا تحت يجدوا البئر ويرون البئر والمواتير التي تضخ الماء وكذا، وهناك احواض يشربون، الان يعني جعلوها من صحن الكعبة وجعلوا صنابير او في خلف مقام ابراهيم جهة للرجال والخلف للنساء، ويعني فلو كان طف خلف السقاية دي اللي هو المنزل ده، لو جبت صورة يا محمد للكعبة قديمة، صورة قديمة للمسجد الحرام، صورة قديمة للمسجد الحرام هيجيب لك اللي ايه صورة او صورة قديمة لزمزم هيجيب لك السلالم اللي نازلة جهة للرجال وجهة للايه، كانت الجهة اليمنى للنساء واليسرى للرجال على ما تذكر او العكس. قال كم الساعة؟ طيب خلاص اللي فيها سلم ونازل. قال واجمع على ان الطائف يجزئ ان يصلي ركعتين حيث شاء، وانفرد مالك فقال لا يجزئه ان يصليها في الحجر. طبعا المقصود بالركعتين الركعتان بعد الطواف، الطواف انه يطوف سبعا ثم يأتي خلف مقام ابراهيم ويصلي، يبقى السنة ان يصليها خلف الايه المقام، ولو صلىها في اي مكان في المسجد اجزأته، خلاص. قال واجمع على ما ثبت في خبر النبي صلى الله عليه وسلم استلم الركن بعد طوافه بعد الصلاة خلف المقام، استلم الركن وصعد الى ايه الى ال لا لا لا قال انا بجيب لكم صورة ان شاء الله، بس حد يذكرني وانا اتي لكم بصورة ان شاء الله. قال واجمع على ما ثبت في خبر النبي صلى الله عليه وسلم استلم الركن بعد طوافه بعد الصلاة خلف المقام. طبعا استلم الركن ثم خرج فقال، يعني صعد على الايه على الصفا. قال واجمع انه من بدأ بالصفا وختم اسبوعه بالمروة انه مصيب للسنة. طبعا بعض الناس بيستكبر يسأل، ده انا بقالي 3 سنين بدرس فيق، طيب يروح يمسك الصفا والمروة يقول لك 7 اشواط رايح جاي، ادي شو رايح جاي، ادي 2 رايح جاي، 3 ويظل المسكين حتى يطوف كم شوط؟ 14 شوط. ثم يجد نفسه انتهى اين؟ بالصافة. طالما رايح جاي شوط يبقى هينتهي من حيث بدأ. طب ايه يا جماعة ده انا قرأت ودرست ان انا انتهي بالايه؟ يا عم الشيخ الوضع كذا كذا. قال يا بني اطرح ما مضى واسعى سبعة اشواط ذهابا شوط وايابا ايه شوط، يبقى كده ايه هيجيب كمان كام؟ سبعة. يبقى وصل لكام شوط؟ 21 شوط. خلاص يا اخوان، واحد يقول لك ما ياخد له سبعة من اللي فاتوا، ما ينفعش. ايوه عشان ما حدش يفكر فيها. بس قال لو ما طفش ايه؟ وبعد كده عملت ايه؟ تاني سنة عفى الله عما سلم. تمام؟ الله المستعان. قال واجمعوا على انه ان سعى بين الصفا والمروة على غير طهر ان ذلك يجزئه. وانفرد الحسن فقال ان ذكره قبل ان يحلق فليعد الطواف. طبعا لا يشترط للسعي بين الصفا والمروة ان يكون متوضئا، المقصود بالطهر الوضوء، بل يجوز للمحدث ان يسعى، يجوز للمحدث ان ايه؟ ان يسعى. قال واجمعوا على ان من اهل بعمرة في اشهر الحج. طب خلينا من هنا بقى عشان نبدأ نخش في ايه؟ في صفة الحج، ونقف هنا ان شاء الله والله المستعان. اكتب اسئلة الواجب. هما ست اسئلة بس عمالة تنزل. السؤال الخامس، عفوا اسئلة الدرس الخامس. السؤال الاول اذكر مواقيت الحج المكانية مع الدليل، اذكر مواقيت الحج المكانية مع الدليل. السؤال الثاني اذكر محظورات الاحرام مع الدليل. طبعا اقول لك مع الدليل يا اخوانا، يبقى دليلها منين؟ من الاجماع مش من الكتاب والسنة. انا عايز دليلها منين؟ من الاجماع. يعني تحفظ لي الايه؟ الاجماعات. ما حكم الشك في الطواف؟ ما حكم الشك في الطواف؟ ده السؤال الثالث. السؤال الرابع اذكر الاجماعات التي تتكلم عن عرفة، اذكر الاجماعات التي تتكلم عن عرفة. لماذا لا تكتب يا اصلان؟ تاخد من من؟ من الصفحة. ما حكم من جامع في الحج وهو محرم؟ ما حكم من جامع في الحج وهو محرم؟ قلنا عليه ثلاث حاجات، ايه هما؟ شفت انت بقى قلت لي بحفظ هنا، اديك حفظت غلط. شفت بقى؟ اذكر ادينا لسه في اول درس. يا ابني الكتابة صيد، العلم صيد والكتابة قيد. اذكر الاجماعات التي تتكلم عن الطواف. اذكر ها؟ لا مش عشان تنصر قولك تألف دين جديد. من قال بهذا القول ائتني به، ائتني به الدرس القادم معك اسبوعا. وهو محرم قبل عرفة. نعم. السؤال الاخير يا شباب، اذكر الاجماعات التي تتكلم عن الطواف. هذا. سبحانك اللهم بحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. قول يا باشا. ايوه اللي كبر الصوره دي ضغطت تكبر النت ده. هذه الصوره يا اخواني اللي انا اقولها لكم، هذه صورتين. هذه الصورة الأولى وهذه الصورة الثانية تقريبا. هذه منزل للرجال. ده تعلق. فما تجيبها عندك هذه الصورة. شوف هذه كان دل الاستقاية. نعم. ومن جامع في أحد السنتين قبل خطبة عرفة استحج عليه شاهد. ده كلام مين؟ ليه طيب مختار ده الشيعة والسنة؟ هاي الصورة يا اخوانا كبروا زي يا بصوا من المسعى يا اخوانا بئر زمزم ده كان للنساء وده للرجال. فتمام؟ فكان زمان كده دلوقتي ما عادش ده تساوى وتعمل خلف